حاشية ابن عابدين لأنه يعتني بالناس. وهي المذهب عندهم أن ما زاد على 40 رأي في غاية الغرابة، ما زاد على 40 يجب في كل واحدة ربع عشر مسنة، ربع عشر مسنة. لماذا؟ نعم، في كل 40 مسنة الواحدة ربع العشر من 40. نعم، إذن إذا زادت واحدة فيها نسبة هذه الواحدة إلى 40 وهي ربع العشر، وفي الثنتين كم؟ نصف العشر، وهكذا إلى 60. يعني في 4 10، وفي 8 5، وفي 10 ربع، وهكذا. ويجب في 40 مسنة لها سنتان أي ثنية، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، وفي 60 تبيعان. 40 يجب فيها مسنة، لكن لو قال 60 فيها تبيعان، أنا أدفع تبيعان، ما عندي مسنة، عندي هذا اثنين أصغر. يقول ولا يجزئ مسن ولا تبيعان كما تقدم في من دفع الإبل بدل الغنم في زكاة الإبل. شخص عنده 5 من الإبل ودفع واحدة منها، والله ما ربح، أدور لكم شاة ولا خروف ولا شيء، أنا هذا عندي متيسر فيه. تقدم أن المذهب أنه لا يجوز. لا ننسى إخوان، هنا يقول ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، وفي 60 تبيع، ثم يجب في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسن، تستقر الفريق ويتفقان في 120، يجتمعان في 120، وصاحب المال مخير بين أن يدفع 4 أتبعة أو 3 مسنات. وهناك في الإبل متى يتفق الأمران؟ في 200، إن شاء أخرج 4 إيش؟ 4 حقاق أو 5 بنات لبون. قال ويجزئ الذكر هنا ابن اللبون مكان بنت المخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. الذكر أكمل أو الأنثى؟ نعم، الأنثى أكمل. نعم، إذا قالوا عن الشيء يجزي، نعم، إذا قالوا يجزي معناه أن ما يقابله أكمل منه، أكمل منه. إذا قالوا يجزي فمعناه أن ما يقابله أكمل منه. فإذا قالوا يجزي الذكر، نعم، فالأنثى أكمل. إذا قالوا في العتق تجزي المرأة فالذكر أكمل، إذا قالوا يجزئ الصغير فالكبير أكمل، وهكذا. الذكر في الزكاة يجزئ في المواضع 3 ويزيد عليها موضع 4، التبيع في 30 من البقر، ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم تكن عنده، على ما جاء في حديث أنس الذي تقدم ذكره في زكاة الإبل. إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزي أن يخرج منها ذكرا، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله. الزكاة إنما وجبت مواساة. الآن هل الزكاة وجبت على الأغنياء مواساة ولا مساواة؟ مواساة ولا مساواة؟ نعم، ما بين الفرق؟